آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة الأكارم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامن، وفقه الله وجزاه الله تعالى عنا وعنكم خير الجزاء على قدومه وحضوره ومشاركته إيانا في هذه الدورة. وإننا نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى لشيخنا على تفضله بإجابة دعوة إخوانه في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية ومشاركته جزاه الله تعالى خيرا على مدى يعني 3 سنوات، الدورة الأولى والثانية وهذه الدورة. وكان مقرر أيها الأخوة أن يكون الدرس في صحيح في مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله، لكن رأينا ورأى الإخوان أن يكون البداءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو أولى، وقد أجابنا إلى ذلك شيخنا جزاه الله تعالى خيرا. ونستأذن صاحب الفضيلة ببداءة الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما سمعتم من أخينا الشيخ عبد الرحمن وفقه الله وجزاه الله خيرا، سيكون الدرس في أو قراءة في صحيح البخاري ما تيسر من أوائل هذا الصحيح. وأذكر قبل ذلك مقدمة يسيرة تتعلق بهذا الإمام الكبير رحمه الله وبمصنفه، ثم بعد ذلك نشرع في قراءة ما تيسر من أحاديث هذا الكتاب المبارك. هذا الكتاب كتاب الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب مسمى الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أجمع المسلمون على عظمة هذا الكتاب وعلى جلالة صاحب رحمه الله، وأن هذا الكتاب لمن تأمله ونظر فيه ونظر في طريقة المصنف هذا الإمام رحمه الله في اختياره للأخبار واختياره للرواة والرجال واختياره للتراجم وما يتبع ذلك من آثار وأخبار معلقة، سواء عن حذف الإسناد كله أو حذف مبدأ أو أول السند، فإنه يتبين له جلالة هذا الإمام وشفوف نظره وعمق فقهه في النصوص رحمه الله. فكتابه رحمه الله مشتمل على جميع علوم الشريعة، ولهذا كان أصلا عظيما لكل طالب علم، وكان أهل العلم المتقدمين كانوا ينظرون في هذا الكتاب نظر تأمل وتفهم واستنباط. وكان المصنف رحمه الله أيضا يسلك هذا في كتابه حتى يشارك المطالع المصنف في استنباط الفوائد والنظر فيها. هذا الكتاب صار له قبول عند المسلمين عموما، وصار يدرس في المساجد في المجالس وفي الربط وفي كل مكان يدرس هذا الكتاب ويقرر واعتنى به العلماء بجميع النواحي، إما شرحا لمتونه أو بيانا لأسانيده أو وصلا لمعلقاته أو شرحا لغريبه أو بيانا ودراسة لتراجمه رحمه الله، أو ما يتعلق بالأسانيد التي يذكرها والخلاف في الرجال ممن أطلقت أسماؤهم وأهملت عن التقييد، كل ذلك لأجل أن ينظر طالب العلم في هذا الكتاب، فهو مشتمل كما هو كما بنى عليه مصنفه على استخراج على اختيار الحديث الصحيح، كذلك أيضا على تطريق الأسانيد وكثرتها، كذلك أيضا مشتمل على كثير من أمور المصطلح واللغة والتفسير والأصول، ففيه علوم الشريعة، جميع علوم الشريعة. هذا الإمام رحمه الله كان كلما كتب حديثا صلى ركعتين، وكتبه في المسجد النبوي، وكان يصلي ركعتين كما ذكر العلماء لكل ترجمة، وكان أصل هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله لحدث في سنه وكان يحضر مجالس الإمام الكبير الحافظ الشهير إسحاق بن راهوية رحمه الله المتوفى 28 و200 للهجرة. هذا الكتاب بحق أيضا يعتبر حسنة من حسنات هذا الإمام إسحاق بن راهوية، فإنه مرة وهو يتحدث قال: لو تجرد إنسان لجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فوقع كلامه في قلبي، فعزم بعد ذلك فجمع هذا الحديث أو هذا الكتاب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقى منه ما ظهر له، مع أنه ترك من الصحيح كثيرا، وهو لم يقصد استيعاب الصحيح، إنما قصد أن يذكر شيئا من الأحاديث الصحيحة على شرطه رحمه الله، وترك شيئا كثيرا قد يكون على شرطه، إما أن يكون مما يعني لم يستحضره، أو يكون تركه عمدا فلم يقصد استيعاب الصحيح رحمه الله. المصنف رحمه الله كان يضع لكل أحاديث ترجمة، قد يكون حديثا وقد يكون عدة أحاديث، والترجمة تارة تكون نص حديث وتارة تكون معنى حديث وتارة يستنبط فائدة من الحديث فيترجم بها، وهذا الاستنباط إما أن يكون ظاهرا من الحديث وهذا هو الغالب على تراجمه رحمه الله، وإما أن يكون الاستنباط خفيا وهذا يقع كثيرا، بمعنى أنه يحتاج من ينظر في هذه الترجمة أن يتأمل في استنباطه رحمه الله، فهو يغوص على المعاني وينظر فيها، والشريعة جاءت بالمعاني وجاءت بالحكم والمصالح، فينص الشارع على شيء فتكون الحكمة ظاهرة فيلحق به ما أشبهه ما كان متاويا له أو ما كان أولى بالحكمة، ما كان أولى منه في الحكم لظهور الحكمة فيه من باب أولى، فقد يكون يعني أولى وقد يكون مساويا، وهذا قد يسمى قياس وقد يسمى من باب دلالة النص على خلاف، يعني أعني ما كان من باب أولى، هل هو من باب القياس أو من باب النص والدليل، والخلاف يعني بين أهل العلم في هذا قد يكون لفظيا لأنهم متفقون على الاستدلال على ما دل عليه الخبر من معنى، لأن الشارع إذا نص على معنى ووجد هذا المعنى في محل آخر هو أولى منه في المحل المنصوص لا شك أنه أولى بالحكم منه، وهذا أمر لا يجادل فيه من يعقل فضلا يكون من أهل العلم الذين يبصرون وينظرون، وهذا يجري في أمور الناس في التجارب والطب وفي الصناعات وفي سائر أمور الناس، فإن القياس فيها يجري، فما جاء من في الشريعة بهذا المعنى فكذلك فإنه يلحق به ويكون من باب أولى. المصنف رحمه الله الإمام البخاري اعتنى بهذا عناية عظيمة، وهذا يظهر لمن نظر في تراجمه يتبين له بتفقهه، يعني هو في الحقيقة نظر في المعاني أو في الأدلة من جهتين، من جهة عموم المعنى ومن جهة عموم اللفظ، وهذا فيما يظهر لي منه رحمه الله أنه بنى ترى كتابه في كثير من التراجم على عموم المعنى وعلى عموم اللفظ، بل إنه رحمه الله يستدل بعموم اللفظ بشيء ربما لم يحم عليه كثير من الفقهاء ولم يدر بخلده، وأنت إذا نظرت إلى هذا المعنى إلى هذا اللفظ العام وجدته أو وجدت دلالته لا تكلف فيها، واضحة بينة، إما أن يكون استنباطا منه وإما أن يدعمه بكلام السلف رحمة الله عليهم، وإما يحضرني الآن في ترجمة من التراجم لا أذكرها لكن هي في كتاب الجمعة في التجميع أو التجميع في القرآن أو نحو ذلك، ترجمة مذكورة في كتاب الجمعة تراجع عنه، وهو الجمعة في القرى أو في الهجر، ذكر ترجمة حول هذا المعنى أو قريبا منه، ولعله ذكر آثارا، وأن رجلا من الأمراء والولاة في بعض بلاد في الأبلة أظنه الأبلة في الشام كتب إلى الزهري رحمه الله الخبر البخاري، كتب الترجمة ثم ذكر آثار ثم ذكر أن أميرا من الأمراء في بلده أو بعض الهجر التي تتبع البلد الذي هو التي هو أمير عليها كتب إلى الزهري هل نجمع في هذا المكان؟ قال نعم، ثم قال الزهري يعني كتب له أن جمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذا هو الدليل، دليل على مشروعية الجمعة في الهجر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وهذا في الحقيقة استدلال عجيب، ويعني منه رحمه الله مما أخذه من الزهري وقرره وجعله دليلا في المسألة، والمعنى أن الوالي والإمام أن الإمام عليه أن يقوم بما يجب عليه في حقوق الناس أن يكون واليا عليهم، ومن ولايته أن يقيم فيهم أوامر الله. وأعظم ما يقام في الناس هو الجمعة، جمعة من أعظم ما يقام في الناس ومن أعظم الشعائر التي تقام. والمعنى أن الجمعة شعيرة ومن شأن الإمام، فعليه أن يقيمها ما دامه واليا في هذا البلد، ومن ولايته إقامة الجمعة، والشارع لم يحد الجمعة بعدد ولا بحد، بل خوطب الولاة أن يقيموا الشعائر كما أن الجماعة تقام وأنتم تسلمون بهذا، فالجمعة كذلك. ساقه رحمه الله وذكر كلام الزهري، وهنالك آثار في عن عمر وعن أبي هريرة عن جمعوا حيث كنتم، وكان ابن عمر يمر بالهجر على طريقه بين مكة والمدينة وهم يجمعون، فلا ينكر عليهم. لكن الشان أن الاستنباط إذا كان من الدليل المرفوع كان أقوى وأظهر. القصد من هذا أن البخاري رحمه الله له عناية بعموم الألفاظ وعموم المعاني، يعني وهذا واقع في تراجم تمر قد لا يستحضر الإنسان منها الكثير، لكن من أن يتتبع ويقيد وجد هذا كثيرا في كلامه، وهو الاستدلال بالعمومات. وهذه على خلاف طريقة الظاهرية التي تبالغ في العموم الذي ربما لا يدخل فيه هذا الفرد إلا بتكلف، والمبالغة والغلو في هدم المعاني حتى يخرج منها ما هو مقطوع بدخوله. هذه ظاهرية جامدة يابسة بمعزل عن الشريعة، فلم تدرك حكمها ولا نورها ولا بهاءها الذي يبهر العقول والنفوس لمن اطلع عليها، كما نبه ذلك القيم رحمه الله وغيره في الرد عليهم. والمعنى أن عموم المعاني وعموم الألفاظ كله مطلوب، وهذا ما سلك هذا الإمام الكبير رحمه الله في صحيحه، فهو يعتني عناية عظيمة بالفقه والنظر. يعني مثلا في ترجمة من التراجم في جواز الصلاة على الحصير، وهذا وإن كان في أدلة، المصنف رحمه الله دائما إذا كان عنده أدلة يبتدئ بالدليل فيما، يعني أنا استقرأت مواضع منه ورأيته رحمه الله بحسب ما ظهر لي، ولم أرى من نبه على هذا الشيء، قد يكون ذكره أحد لكن لم أقع على من ذكره من الشراح، وهو تدرجه في الاستدلال. أنه رحمه الله حينما يذكر الترجمة ويكون في الترجمة أدلة فإنه يبدأ بالأخفى ثم الخفي ثم الظاهر ثم الأظهر، لا يبتدئ بالدليل البين الواضح ثم يذكر الدليل الخفي، لا، يذكر ما هو خفي ويذكر الظاهر والبين بعد ذلك. هذه لا شك طريقة أيضا متبعة حتى في الجدال والمحاورة، حينما تريد أن تجادل خصمك فإنك لا تعطيه الدليل القاطع عندك مباشرة، فعند ذلك كما يقال تحترق أوراقك ولا يبقى عندك شيء، لا، تحتفظ بالدليل القوي وتجعله هو الأخير الذي يقسم كل شيء، لأنك مثل الإنسان الذي يعني يحاول في حجر يضربه بمعول شيئا فشيئا حتى يتخلخل ثم يضربه الضربة التي تهده حتى ينهال، فأنت حينما تريد إمجاد خصمك تأتي إلى أدلته فتخلخلها وتورد عليها أدلة فيها شيء مما يبين حجتك ويثبتها ويضعف حجتك حتى تأتي إلى الدليل الواضح البين الذي لا إذا سلم بالدليل الخفي فإن الدليل البين يقف حائرا إلا أن يكابر، والمكابر ليس لك ليس معه حوار، المكابر يعني لا يمكن أن مجادلته في الحقيقة لا فائدة فيها، بل هي يعني قد توقع في الإثم زيادة على أنها لا تحصل خيرا لمن تجادله. هو رحمه الله فيما ظهر لي في كثير من تراجمه أنه يبدأ بالدليل الخفي ثم يذكر بعده الدليل البين الظاهر، وفي تراجم كثيرة أو يعني عدة تراجم هذه يعني هل يعني تكون بالنسبة للتراجم لا كثر، لكن وقع التراجم عدة تراجم منها فيما يعني ترجم عليه في كتاب الصلاة أو في كتاب الأذان، قال باب الأذان بعد طلوع الفجر أو بعد الصبح الأذان، لأن بعض العلم يرى أنه إذا أذن الأذان الأول فلا يؤذن الأذان الثاني، يعني وهو بوب باب الأذان بعد طلوع الفجر يعني مشروعية الأذان طلوع الفجر، ثم ساق حديث حفصة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا سكت المؤذن أو فرغ المؤذن صلى ركعتين، هذا دليل في الشيء في دليل ظاهر أنه يعني قد يكون أيضا الدليل خفي وظاهر، وقد يكون ظاهر نص ليس المعنى أنه كله خفي، لا المقصود أنه يذكر دليل ثم يذكر ما هو أوضح منه، قد يكون ذكره في ظهور والثاني نص في الموضوع، فهذا دليل ظاهر في أنه كان يصلي ركعتين بعد الأذان، وعلى هذا فإن صلاة ركعتين هنا لا يكون إلا صلاة ركعتين إلا بعد أذان الفجر، يعني فهاتان ركعتان سنة الفجر، فيكون أنا الذي قبلها هو أذان بعد طلوع الفجر. ثم ذكر حديث عائشة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، يعني زاد في الدلالة ونصلي ركعتين، وهذا أيضا صريح وصراحته أظهر من حديث حفصة. ثم ختم بحديث ابن عمر، حديث قولي التي قبلها حديث فعلية من فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث قولي، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا ما هو نص منه عليه الصلاة والسلام ومن قوله في أنه يؤذن بعد طلوع الفجر، يعني كان يعني مقتضى مثلا من يستدل يأتي بالدليل اللي هو نص، لو قيل مثلا ما ادعى ذلك، لو إنسان أراد يستدل في هذه المسألة ففي الغالب يقول لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر، حديث مسعود أيضا كذلك في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بيأذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم، هذا نص. ثم يقول وله شواهد تدل على هذا المعنى، حديث حفص وحديث عائشة، يعني هذا مقتضى الاستدلال، ولهذا تقول مثلا أحيانا مثلا دليلنا مثلا في هذا النص والإجماع، يعني أو الإجماع والنص كما يقولون، يعني يأتي الدليل في النص ثم يذكر بعد ذلك الأدلة التي هي تعضد هذا الدليل. لكن المصنف رحمه لما كان كتابا مصنفا وهو كتاب مثابة الرسالة لأهل العلم ويبني أصل عظيم في الشريعة في جميع أحكامها، فإنه بناه على جميع علوم الشريعة، حتى في باب فيما يظهر والله أعلم في باب الاستدلال والنظر، وأن من يناظر تكون هذه طريقته في الاستدلال، وهو الاستدلال البين ثم الأبين، أو بالظاهر ثم الأظهر، وهكذا، أو بالخفي ثم الأظهر وما أشبه ذلك. فالمصنف رحمه الله كما تقدم هذا الإمام اعتنى بهذا الكتاب العظيم عناية عظيمة ووفق، ولذا كتب لهذا الكتاب القبول، حتى اشتهر عند أهل العلم أنهم قالوا فقه البخاري في تراجمة، فقه البخاري في تراجمة. أنا أشرت إلى ترجمة بس تجاوزتها، دخلت ترجمة على ترجمة الحقيقة، أنا كنت أردت ترجمة أخرى وذكرت على طول الهجم، أشرت إلى ترجمة هو الصلاة على الحصير ونسيت إكمالها، الصلاة على الحصير، لكن الترجمة الثانية أظهر في هذا المعنى. ذكر ترجمة رحمه الله معنى باب الصلاة على الحصير، جاء في حديث أنس هو نص في هذا، لكنه رحمه الله ابتدأ بآثار عن الصحابة ثم ذكر حديث أنس، فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، هذا صريح لأنه صلى على الحصير، معنى أنه لم يباشر الأرض، وأنه لا بأس بأن يصلي على وقاية أو على شيء يقي الأرض، وأنه لا يجب الصلاة مباشرة الأرض بالبدن، بل لا بأس أن يصلي، خلافا مثلا لمن كره ذلك. ذكر أثر عن مجموعة من الصحابة، أبو سعيد وعن أبو هريرة، وجاء في أثر معروف عن أبي سعيد وأبي قتادة وأبي هريرة ونحو أربعة من الصحابة أنهم صلوا في سفينة، وذكر بعضهم رحمه الله ذكر قال وصلى فلان وفلان في السفينة، شوف باب الصلاة على الحصير، ثم قال وصلى فلان وفلان من الصحابة في السفينة. حينما تعمل ما علاقة الترجمة بهذا الأثر، لأن لا بد من ارتباط بين الترجمة والأثر، لا بد من مناسبة يتبين بها علاقة هذا الأثر بالترجمة في قوله وصلى فلان عن السفينة. معلوم أن السفينة هل يمكن أن يباشر إنسان الأرض السفينة ولا ما يباشر الأرض؟ لا يمكن. ماذا؟ أن يباشر، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون بينه وبين، إذا كان في السفينة هو في البحر، في البحر لا بد أن يكون بينه وبين بينه وقاية. فكان في ذلك الزمن الذي يصلى عليه في السفينة ماذا؟ خشب، في الخشب. فكأنه يقول رحمه الله كما نبه ابو الرجب وغيره، إذا جازت الصلاة على الخشب فالصلاة على الحصير من باب أولى، من باب أولى. هو ما قال، ولا يقول مثلا، لا، يجعل من ينظر يتأمل، سواء من يعاني هذا الكتاب من الشراح، لهذا تجد الشراح صلى الله عليهم يحصل بينهم انتقاض واعتراض كثير في تراجمة، حتى حارت في كثير من التراجم الفكر والأفهام، وهذا أيضا مبحث آخر وهو تراجم. تقدم أن تراجم رحمه الله منها ما هو شيء نص واضح، يعني بين من الترجمة، وهذا الغالب على تراجم، بل إنه كثيرا ما يترجم رحمه الله على مسائل هي محل إجماع، ربما يعترض بعض الشراح يقول ما الفائدة من هذا، وهذا بالحق اعتراض بغير محله، يعني كيف تعترض على إمام يبوب على مسألة هي محل إجماع؟ بل هذا مما يعني يستحسن. فالعلماء لم يزالوا من قديم الدهر وحديث يصنفون الكتب في الفقه والحديث ويذكرون المسائل في محل إجماع ومحل خلاف، فلماذا يعترض عليه؟ يعترض عليه يذكر، هل هو قال لك أنه لا يمكن لمسألة خلاف؟ لا، هو رحمه الله أراد أن يضع كتابه في الشريعة، فيذكر مسائل الإجماع ويذكر مسائل الخلاف ثم هو رحمه الله يضع التراجم التي يستنبط الأحكام. تارة تكون أحكام ظاهرة وواضحة وبينة، وتكون محل إجماع، فيذكر الحكم ويذكر دليله. يعني في الحقيقة في فائدة، يذكر الإجماع ومستند الإجماع. هذا لا عيب، بل يشكر عليه رحمه الله بهذا الجهد العظيم وذكره لهذه الأخبار. ثم ربما يذكر بعض الآثار التي يعني تبين ما ترجم به، سواء كان موضع خلاف أو ليس موضع خلاف. فالتراجم إما تراجم واضحة بينة لا إشكال فيها، وإما تراجم ظاهرة يعني من ظاهر النص. هذه أيضا كذلك في الغالب لا يكون فيها نزاع ولا خلاف. أو يذكر هذا النوع الثالث تراجم خفية، يعني في استنباطها خفاء، وهذا هو الذي برع فيه هذا الإمام. ولذا يختلف الشراح اختلاف عظيم، ربما يتضارب الكلام ويتناقض ويرد بعضهم على بعض، ويكون بعضهم لمجرد الاعتراض، ويقع هذا في شرح العين رحمه الله في مناقشة الحافظ بن حجر، وكثيرا ما يكون الصواب مع الحافظ بن حجر، ويكون كلام العين رحمه الله لمجرد الاعتراض بس رحمه الله وتجاوزه. هذا المقصود، لمجرد الاعتراض. ولهذا يقول البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح: الانتقاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. هذا صحيح، يعني حينما يكون الانتقاض نقض عبارة الخصم لمجرد الاعتراض، هذا مرض لا ينبغي لأهل العلم أن يكون هذا بينهم، بل الواجب أن يكون الاعتراض لأجل الفائدة، لأجل بيان ما فات على المعترض عليه، والتنبيه على ما فاته. هذا هو المقصود، إما أن يكون وهما وقع فيه، أو استدلالا أخطأ فيه، أو عجوا كذلك وهم فيه. هذا هو المطلوب، فيكون هذا الاعتراض من باب التكميل والتتميم لكلام لهذا الكتاب، حتى لا يقال ليت فلان فعل كذا وكذا، فيأتي المعترض يكمل هذا النقص. هذه طريقة العلم، فهي يعني طريقتان متباينتان متقابلتان، إما تقليد محض للسابق أو اعتراض محض للسابق. هذا واقع في كلام في للمصنفين، وخاصة للمقلدين دائما، يعني هذا يقع للمقلدين، وهو مجرد النقد المحض، فلا يعمل عقله ولا فكره، فإن أخطأ أخطأ وإن أصاب أصاب، كما قيل لبعضهم لما عرض عليه فتوى يرادوا أن يذيل عليها، قد أفتى فيها أحد العلماء، ثم ذهبوا إلى عالم آخر فكتب فتوى أخرى تناقض الفتوى الأولى، فذهبوا إلى آخر كتب بدون أن يتأمل: كذلك أقول. قال له السائل: إنهما قد تناقضا. قال تحت: أتناقض كما تناقضا، يعني لم يعمل فكرة ولا نظرة. هذا لا يجوز، كيف تتناقض؟ إما أن تسكت ولا تتكلم، وإما أن تبين الحق، تبين وجه الخطأ. أتناقض كما تناقض، كيف؟ يعني كما يقال، وغايتهم عند الفتاوى يكذلك، يعني يكذلك، يقول أقول كذلك، فلا يعني يذكر فائدة يستفيدها السائل. فبعضهم مثلا يأتي إلى المصنف فينقله تماما، هذا بالحق واقع كثيرا في شرح المنهاج للنووي رحمه الله، شروحه كثيرة، لكن شرح واحد يغني عن الجميع، تأخذ شرح من شروح الشافعية خاصة من الشروح التي يعني المتقدمة يغنيك عن كل شرح للمنهاج، شروح ربما قربت المئة أو تفوقها. لكن تجد مثلا بعض المصنفين يقول وقد شرحه شيخنا فلان وفلان فلان، فأردت أن أخذ هذا المجبور برقمه وأضعه يعني بنصه وفصه لأجله تبركا بشرح شيخنا، ما الفائدة؟ مجرد تسويد أوراق يعني إذا كان كذا فلا حاجة أن تأخذه وتنقل. أو يكون إنسان يعترض على من تقدم لمجرد الاعتراض لأنه مخالف له مثلا في المذهب، ولا يكون القصد منه هو بيان الحق بدليله. وهذه هي الطريقة التي هي عزيزة في الوجود، والإنصاف عزيز حينما يأتي الإنسان ويتكلم على طريقة الإنصاف لا طريقة الاعتساف، بل لأجل بيان الحق، بيان ما دل عليه الدليل. وهذا الكتاب العظيم خدم ولله الحمد، وشرحه أئمة كبار وبينوا مقاصده واعتنوا به في جميع النواحي مثل ما تقدم. وتقدم الإشارة إلى تراجم رحمه الله، وتراجم رحمه الله فقه مستقل لمن نظر فيه وتأمل فيه، ربما تجد فيه مسائل أحيانا عزيزة لا تجد أدلتها في كتب الفقه، ولا يذكر الفقهاء أدلتها، بل لا تجدها إلا في هذا الكتاب، وتجدها في كلام مصنف قريبة ثمرة دانية من نفس النص، وقد يكون النص متفق عليه عند البخاري ومسلم فيذكره ويكون دليلا واضحا بينا خاصة من العموم، وكثيرا ما كان يستدل بالعموم رحمه الله. نعرف أن العموم يعني الذي تكون صوره دخولها واضح، وإن كانت نادرة يعني وإن كانت الصورة نادرة فالصحيح دخول الصورة النادرة في العموم، خلافا لكثير من الأصوليين الذين يقولون الصورة النادرة تدخل، لا، الشريعة جاءت بالعموم، والصورة النادرة في مكان لا تكون نادرة في مكان آخر، لا تكون نادرة في مكان آخر، حتى قال بعضهم أيما إهاب دبغ فقد طهر يشمل جلد الكلب والخنزير، وقالوا إنه عموم، ما الذي يخرج من هذا العموم؟ لا يخرجه من شيء. وبعضهم رد قال هذا لا، صورة نادرة، والصور النادرة التي لا تخطر باب للمتكلم لا تدخل. لكن من يرد هذا يقول هذا لسان الشارع، والشارع خطاب للناس عموما للموجودين والمعدومين إلى أن تقوم الساعة خطاب لهم، فالشأن أن العموم فيها وفي ألفاظها وفي معانيها، والمصنف اعتنى بهذا كما تقدم في تراجمه، ثم يذكر ترجم رحمه الله، ثم يذكر آثارا وآيات، ثم يذكر الأحاديث، والأحاديث ما تكون معلقة وما تكون مسندة، الأحاديث المعلقة من الترجمة، والأحاديث المسندة ليست من الترجمة، الترجمة هي العنوان المترجم به باب كذا، وما يتلوه من الآثار الموقوفة على الصحابة أو التابعين فمن بعدهم، أو الآيات أو الأحاديث المعلقة سواء كان التعليق من أول السند أو حذف السند كله، هذا كله مترجم به، والحديث المسند مترجم له كما نبه ذلك الحافظ رحمه الله في بعض كلامه. فعندنا الترجمة وعندنا مترجم به ومترجم له، فالحديث المسند مترجم له، والآثار وما يلحق بها هذا مترجم به، والثالث نفس الترجمة والعنوان التي تفسرها الترجمة، فكلها تبين مراده رحمه الله. أيضا من مما يسلكه المصنف رحمه الله أنه كثيرا ما يذكر المترجم، بل هي الأصل، هو الأصل أن المترجم له هو آخر الترجمة، والمترجم به يسبق في فوائد كثيرة كما تقدم في الاستدلال، سواء من جهة القوة أو من جهة إيضاح المعنى. يعني ما يترجم به رحمه الله قد يكون من باب التدرج في الاستدلال كما تقدم، وقد يكون من باب الإيضاح والبيان لما ترجم له، لما ترجم له مثلا. وقد يقع له هذا في ترجمتين، فتكون الترجمة الأولى كالتفسير للترجمة التي بعدها، يذكر ترجمة وتكون الترجمة التي قبلها تفسيرا وتوضيحا لها. وهذا أيضا لاحظته منه رحمه الله في كثير من التراجم، وأنه تفسير الترجمة بالترجمة. مثال ذلك مثلا ترجم لحديث أبي برزة رحمه الله في بعض المواضع في كتاب الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ذكر في ترجمة قبل هذا حديث عائشة وحديث ابن عباس، حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، ثلاثة أحاديث في ترجمة قبلها. هذه الأحاديث كلها اجتمعت على أنهم ناموا في المسجد قبل إقامة الصلاة لما أخر الصلاة يوما، في حديث ابن عباس، في حديث عائشة قال عمر نام النساء والصبيان لما قال إنه لوقتها، يعني لولا أن أشق على أمتي، وفي أنه نام النساء والصبيان ناموا واستيقظوا. ثم ذكر الترجمة بعدها في حديث على حديث البرزة، وقال ترجم له باب، ذكر باب كراهية النوم قبل العشاء، هذه الترجمة التي قبل أو نحو من هذا، والتي بعدها جواز ذلك لمن غلب أو لمن غلبه النوم، لمن غلبه النوم. شوف انظر، لمن غلبه النوم حديث أبي برزة لمن غلبه النوم ذكره على حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، يعني ذكر عليه حديث جواز ذلك لمن غلبه النوم وذكر أنهم ناموا، وذكر حديث برزة إما قبل وإما بعد كراهية النوم قبل العشاء. فالشان نفسر حديثا بحديث أو ترجم بترجم، وأن حديث برزة يكره النوم قبلها أنه مكروه من حيث الإطلاق، لكن من غلبه النوم فلا بأس بذلك، لا كراهة بذلك. ففي بيان أن من تعمد وقصد إلى ذلك بلا حاجة فهذا مكروه، أما من كان موجود في المسجد أو غلبه النوم حتى ولم يكن المسجد، إنسان غلب النوم في بيته فغلبه النوم بدون ما قصد ينام لكن غلب فنام، ما نقول مكروه في حقه، لكن إنسان نام قصدا الحديث مطلق يدخل فيه هذا غلب. فهو رحمه الله له عناية بهذا المعنى في باب في بيان الأخبار وتفسيرها بالترجمة وما يذكر من الآثار، وكثيرا ما يجعل الآثار ترد كثيرا من الشبه، كثيرا من الشبه، يعني كثيرا ما يترجم مثلا ثم يذكر وقال أبو بكر أو مثلا قال فلان وفلان، فيذكر فعل الصحابة وذهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الحديث يبين أن هذا الأمر مستقر وأنه لا نسخ فيه ولا تخصيص لفعل الصحابة رضي الله عنه. وبالجملة الكلام في تراجم رحمه الله يطول جدا، ونكتفي بهذا، وعندنا نأخذ ما تيسر من تراجم هذا الكتاب ونبدأ من أول رأي. نعم. السلام الله عليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: آمين. كيف كان ندل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. نعم نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف يكون الكلام على يعني ما يذكره من ترجمة رحمه الله ودسارة إلى يعني مناسبة الحديث للترجمة، وإن كان هناك بعض الألفاظ الحديث، أما شرح الحديث فلا يعني حديث يعني رحمه الله خدمت وشرحت ويطول شرحه، لكن إشارة يسيرة إلى بعض المعاني ما يتعلق بارتباط الحديث بالترجمة. وهذا الكتاب كما تقدم يعني خدم الحقيقة خدمة عظيمة في شروحه، يعني خاصة شروح الحديث، وشروحه يعني تقارب يعني بالعشرات. وأجل شروح هذا الكتاب كما هو معروف كتاب من؟ نعم نعم، كتاب فتح الباري حافظ حجر رحمه الله، هذا هو أجل شروح هذا الكتاب، كتاب فتح الباري. ولهذا يقول بعض العلماء لعل الشوكاني: إنه دين على أهل الإسلام قضاه عنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، أو إن ذكر بعضهم أن هدين على أهل الإسلام هذا الشرح هذا الكتاب، لكن شرح الحافظ رحمه الله، وإن كان قد سبق الشراح كثير شرحوا، لكن شرحه رحمه الله تميز بميزات عظيمة، وإن كان فاته مواضع من هذا الكتاب، وأبى الله يتم إلا كتابه، واستغرق في شرحه رحمه الله 25 عاما. بدا في شرحه 1780 وانتهى منه 42 و800 25 عاما. ولما فرغ من هذا الشرح اقام وليمه ومأدبة كبيره رحمه الله، جمع فيها الوجهاء والعلماء ولم يتخلف يعني عنها احد، ويقال انه انفق فيها 500 دينار. تكلم 500 دينار، 500 دينار يعني قيمة ضخمة، يعني الدينار هو المثقال يعادل 4 غرامات وربع، هذه 500 يعني أكثر من 2000 غرام. أنت لو نظرت إلى يعني الذهب بالسعر الحالي وجدته يعني مبلغ ضخم، وهذا يبين أنه اعتنى رحمه الله. حتى أيضا هذا الكتاب يقال إن شرحه رحمه الله بيع في زمانه 300 دينار، هذا الكتاب بيع 300 دينار، لأنه كان في السابق كما إلى وقت قريب كان الكتاب نسخه يستغرق مدة طويلة، خاصة مع هذا الكتاب الذي طبع في 13 مجلد ضخمة، سوى المقدمة، مقدمة هدي الساري، مقدمة عظيمة فيها علم عظيم، هذه المقدمة يدل على علم هذا، على حفظ عظيم وفهم. وهذا معروف الحافظ رحمه الله توفي سنة 250 و800 رحمه الله. فهذا الكتاب كما تقدم خدم خدمة عظيمة في كثرة شروحه خاصة لمتونه، وإن كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام تحته من الكنوز الشيء العظيم، ولا يزال أهل العلم يظهر لهم من كلامه المزيد والمزيد. البخاري رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كلام كثير لأهل العلم، لماذا لم يفتتح كتابه بخطبة؟ ما قال الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما ابتدأ بالخطبة المعتادة التي يفتتح بها الخطب، بل قال بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل العلم من قال إنه لعله قاله في نفسه، كما يعني قيل ذلك في كثير من الكتب، لأن هذا واقع في كثير من الكتب غير كتاب البخاري، بل كثير من شيوخه ممن تقدم مثل المسند أو في من في طبقة شيوخه لم يبتدئوا كتبهم بالخطبة بل بالبسملة ثم شرع في المقصود، وذكروا الحديث الوارد: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو يقطع، مع أن اختلفت ألفاظه، لكن هذا الحديث فيه كلام، وقيل لعله لم يصح عنده. والذي يظهر والله أعلم، وهذا أيضا قرره بعض الشراح، أنه ليس هذا ولا هذا، وأن البخاري رحمه الله جعل كتابه مثل الكتب التي تكتب وترسل، ترسل وتكتب، وأن الكتاب يبتدأ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كان يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام كتبه ورسائله، وسيأتينا في حديث ابن عباس برواية عن أبي سفيان، هو الحديث الفرد لأبي سفيان البخاري في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله. وكذلك لما كتب الكتاب بينه وبين قريش قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فكأن البخاري رحمه الله يقول هذا كتاب من جملة الكتب، والكتاب يفتتح بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وإن كان نفس هذه المسألة على القول المختار أن الواقع في ما يبتدأ به إما أن يكون خطبة مثل خطبة الجمعة وسائر الخطب، هذه تستفتح بالحمد لله والثناء عليه، وهذا على الصحيح في جميع الخطب، سواء كان خطبة جمعة أو خطبة عيدين أو استسقاء، خلافا لمن فرق فقال للعيدين التكبير وللاستسقاء الاستغفار ويسأل خطب بالحمد لله، وهذا تفريق لا دليل عليه. والقسم الثاني الكتب، وهي قسمان: كتب خاصة وكتب عامة. فالكتب الخاصة وهي الرسائل الخاصة هذه تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، مثل الإنسان حين يكتب رسالة لأخيه لصديقه، أو رسالة لقوم خاصين يرسله رسالة، وهذا مثل ما جاء في كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتبها إلى الملوك والرؤساء، هذه تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني الرسائل العامة أو الكتب العامة، فهذه تنزل منزلة الكتاب والقرآن العظيم، وأن تفتتح يجمع بها بين الأمرين، بين البسملة والحمدلة، وهذا هو الأقرب والأظهر. وعلى هذا افتتح الصحابة رضي الله عنهم القرآن العظيم وهو الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، ثم فصلوا بينها وبين الحمدلة، وبعدها أول فاتح الحمد لله رب العالمين. فدل على أن الكتب العامة يجمع فيها بين البسملة والحمدلة اقتداءً بالإمام بالكتاب والقرآن الكريم، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. وسواء قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة كقول الشافعي، أو قلنا ليست آية كما هو قول الجمهور وهذا هو الأظهر، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الأظهر افتتحوها ببسم الله الرحمن الرحيم وليست آية من الفاتحة، لكنها آية للاستفتاح، فهي ليست آية من كل سورة، فوضعها في الفاتحة مثل وضعها في سائر السور، فتمييز سورة الفاتحة عن غيرها لا وجه له، بل الفاتحة كغيرها يفصل بين الآية الأولى وبين البسملة، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن البسملة ليست آية، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود الحاكم بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينفصل سورة من سورة حتى ينزل عليه ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث آخر أيضا حديث جيد رواه الأربعة أنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة، هذا صريح بأن البسملة ليست آية. كذا جاء في بنحو ذلك في حديث أنس صحيح مسلم في ذكر يعني وجاء ذكر البسملة للاستفتاح، كما في حديث أنس صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاء ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فظهر بهذا الجمع من الأخبار أنه يقرأ بها للاستفتاح كما في حديث أنس كما فعل الصحابة حيث قرأ الكوثر بسم الله الرحمن قبل الكوثر، وأن ليست آية منها كما في حديث تبارك، وكما فعل الصحابة حينما فصلوا بين البسملة وبين الفاتحة. فالبخاري رحمه الله ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم من أجل هذا الوجه في ميطر، ثم قال رحمه الله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف كان بدء الوحي. الحديث ليس في كيفية الوحي، حديث عائشة الذي سأل عنه أنه قال كيف يأتيك الوحي، والمصنف رحمه الله فوق كيف كان بدء الوحي اعترضوا عليه من أول ترجمة، من أول ترجمة اعترضوا عليه قالوا كيف قال كيف كان بدء الوحي. والحديث يعني عندنا أمران، بل اعترضوا عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أو بل ثلاثة في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل هذا لأجل المناقشة في إثراء البحث في هذا الكتاب، ثم في ذكر حديث النيات وقالوا ما علاقة بالترجمة، ثم في ذكر حديث عائشة حيث لأن فيه الكيفية والترجمة في كيف كان بدء الوحي، فكان مقتضى الأمر أنه يقال كيف كان الوحي بدون بدء الوحي، كيف كان الوحي أو صفة الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكنه قال كيف كان بدء الوحي، وتكلم فيها العلماء، لكن من تأمل كلامه رحمه الله كما ذكر الشراح يعني ممن وجهوا كلام واضح أن في الآية في قول عز وجل إنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هو ذكر بدء الوحي ثم ذكر الآية، ولا شك أن الآية دالة على ما بوب عليه رحمه الله، وأن الوحي وأن الذي نزل عليك ابتداء، الوحي الذي نزل عليك وابتدئت به هو مثل الوحي الذي ابتدئ به الأنبياء قبله من نوح فمن بعد، إنا أوحينا كما أوحينا لنوح والنبيين من بعد، وأن الذي نزل عليك يا محمد والذي جاءك وحي من الله عز وجل بنزول هذا السفير وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ترى تسمع كلامه ويتكلم بكلام تسمعه، وهذا الكلام سمعه من الله عز وجل، فالمعنى أنه ليس وحي إلهام، لأن الكتاب لأجل تقرير أمور عظيمة في الشريعة يبنى عليها أصول، وهذه الأصول لا بد أن ترجع إلى أصل، وهو أنه وحي من الله عز وجل، وأنه ليس إلهام مجرد إلهام، لا هو وحي، لأن الإلهام يقع يعني لغير بل للحيوان، وأوحى ربك إلى النحل، وقد يكون أيضا لغيرهم. أما الذي نزل عليك وهذا الوحي الذي جاءك فهو وحي مثل ما ابتدأ به الأنبياء قبلك، كذلك أوحى الله إليك كما أوحى إليهم. ولهذا ذكر الآية رحمه الله. ثم ذكر حديث الأول الحميدي، هذا من أجل شيوخ رحمه الله، وذكره بنسبة رحمه الله، وإلا هو يعني ما اسمه الحميدي هذا؟ نعم، عبد الله بن الزبير. نعم، عبد الله بن الزبير الحميدي. نعم، هو عبد الله بن الزبير الحميدي. قال حدثنا سفيان، قيل افتتح به الحديث لأنه مكي، فافتتح بحديث إمام من أهل مكة، وكأنه يعني إشارة إلى الحديث إلى قريش، الحديث اللي ورد في قريش لا تقدموا قريش، قدموا قريش ولا تقدموها، حديث ورد في هذا، وقال كأنه أشار إلى ذلك، فابتدع بحميدي رحمه الله، والله أعلم. حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ الحميدي عن سفيان ابن عيينة. نعم، الحميدي عن حميدي عن سفيان هذا هو ابن عيينة، لأن سفيان قد يكون ثوري وقد يكون ابن عيينة. وكثيرا ما يأتي يعني مهمل، ايش معنى مهمل؟ بذكر الاسم الأول، يعني مما ينبغي لطالب العلم خاصة لكتب الحديث خاصة البخاري رحمه الله أن يعتني بمعرفة المهملات، لأن هذا في الحقيقة يسهل عليك ضبط الأسانيد ومعرفة الرجال في غير البخاري، ويختصر عليك الوقت، ما لحاجة تراجع، يعني ربما أحيانا تمر عليك أسانيد أنت يعني تكفى مؤونة يعني ثلثي السند أو نصف السند، لأنك تعرف هؤلاء الرجال ولا حاجة تبحث عنه، ومع الممارسة قد يكون يعني جميع السند في كثير من الأسانيد التي تمر بك. حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا من صغار التابعين رحمه الله. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا إمام كبير حافظ رحمه الله، في يحيى بن سعيد آخر مشهور، هم أربعة في الحقيقة، لكن في ثاني مشهور يعني فيه أموي وابن عاص، يحيى بن سعيد بن عاص الأموي، في واحد ثاني يحيى بن سعيد، وفي لكن في إمام مشهور من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله في طبقة سفيان، يعني في طبقة تلاميذ يحيى بن سعيد، لغتني يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد من؟ القطان، يحيى بن سعيد القطان، يعني هذا يحيى بن سعيد، جاءك يحيى بن سعيد هذا في الطبقة هذه يكون أنصاري، لكن القطان دونه في الطبقة، فهنا من الطبقة رؤوس الطبقة التاسعة، توفي سنة 198 أو قريب منها، لأن سنة وفاة عيينة، عيينة سنة 198 رحمه الله، ووكيع جماعة من الأئمة الكبار كلهم في طبقة واحدة. الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، تيمي هذا مشهور أيضا من رجال الشيخين، لكن الإمام قال إن له أفراد أو قال له مناكير، ولا تغرك هذه الكلمة، الإمام رحمه الله يطلق المناكير على الأفراد، يعني على لا يعني أنه أن روايته منكرة، فيقول له مناكير، لتقع بعبارات الأئمة حين يقولون له مناكير، فرق بين إذا قالوا إنسان له مناكير وبين إنسان يكون منكر، إذا قالوا منكر الحديث هذا احذر، إذا قال له مناكير فهذا قد يكون لي الشيخين، فرق بين أن تكون النكرة وصفا له أو وصفا لرواية، أيهما أشد؟ نعم، إذا كانت النكرة ماذا؟ وصفا له وصفا لروايته وصفا له. إذا كانت وصفا له هذا انتهى أمر، لأنه يعني مهما تصرف فهو منكر الحديث. لكن إذا قيل له مناكير هذه وصف لماذا؟ لروايته، فالمعنى أنه يأتي في حديثه مناكير، فهي نوع من الأفراد عند أهل العلم والمتقدمون رحمه الله ربما يطلقون على الأفراد مناكير، الأفراد مناكير، بخلاف ما وإذا وصفته فالمعنى أن أي خبر يكون له منكر. ولا شك أن الإنسان حينما تكثر المناكير في روايته ويكثر اتباع للغرائب قد يكون وصفا له فيكون منكر الحديث فلا يقبل، ولذا لم يضره هذا رحمه الله، بل اعتمدت روايته عند الشيخين أنه سمع القاسم وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث من غرائب الصحيح، يقولون إنه انفرد بيحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، ثم انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه العدد الكثير نحو 200 أو أكثر الحديث. وهذا حديث عظيم، وأهل العلم بسطوه وبسطوا كلام فيه وفي شرحه ومعانيه واضحة، لكن فيه معاني عظيمة وفيه فوائد مستنبطة يعني ذكرها رحمه الله صاحب طرح العراقي رحمه الله في صاحب طرح التهذيب، ذكر شرحا عظيما وفوائد جمة نحو من 70 فائدة أو ما يقارب هذه الفوائد، وغيره أيضا كله كثير بسط الكلام فيه. اعترض على المصنف رحمه الله ذكر الحديث، قالوا ما علاقة هذا الحديث بالترجمة، لأن في الحقيقة ذكر الترجمة ثم ذكر الحديث ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه ثم ذكر حديث عائشة في كيف يأتيك الوحي، ولا شك أن الترجمة متعلقة بحديث عائشة. هذا يدلنا في الحقيقة على أمور، الأول أن ما يذكر في الترجمة فهو مترجم به، فهو مترجم به ليس مترجما له، لأنه ذكر الآية رحمة الله ذكر الباب ثم ذكر الآية المترجم بها مع عنوان الترجمة، ثم ذكر الحديث لموضع الاعتراض عن المصنف، ثم ذكر الحديث ثم ذكر الحديث الثاني هل هو الذي هو مترجم له، ترجم له. ليظهر والله أعلم أن ذكره لهذا الحديث أخذا بكلام بعض العلم كعبد الرحمن رحمه الله أنه قال أحب لكل مصنف أن يستفتح مصنفه بحديث النيات، هذا الأقرب والله أعلم، هذا أقرب، وهو لم يذكره قبل الترجمة، وكأنه رحمه الله لا يريد يعني يريد أن يعني يذكر الترجمة ليستفتح بآية ثم يذكر هذا الحديث الذي هو موضع الكلام، وذكره أخذا بما تقدم ذكره من أهل العلم إشارة إلى تصحيح النية في العمل، وأن كل عمل يعمله العبد لا يمكن أن يقوم ولا يصح إلا على نية، إلا على نية، والمصنف رحمه الله بنى ذلك كتابه على ذلك، فذكر الأصل العظيم في هذا الذي هو الوحي، الوحي وهو مصدر التشريع والذي تبينه السنة، ثم ذكر بعد ذلك كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، وأن هذه الشريعة وهذا الدين لا يصح ولا يقوم إلا على الإيمان الذي يكون بالقلب. أما ما ذكر من بعض التكلم عن الشراح في سبب إرادة كلها نوع كثير منها كما بينا نوع من التكلف، والأقرب والله أعلم أنه ذكره لأجل هذا المقصد في كلام عبد الرحمن وغيره. ثم ذكر حديث عائشة وفيها كيف سيأتي في الوحي، قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا من هو تنيسي وهو مسلم رحمه، أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذه السلسلة كثيرا ما تأتي، وخاصة هشام العروة عن أبيه عن عائشة، هذه سلسلة معروفة ومشهورة في كتب الصحيح والسنن والمسانيد، أن الحارث بن هشام، وهذا هو الصحيح أنه من رواية عائشة لا من رواية الحارث ابن هشام، وجاءت رواية أن من روايته، لكن الصواب ما جرى ذكر البخاري رحمه الله. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله يأتيني أحيانا أو أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس كل صوت له طنين، والأصل في الصلصلة هو ضرب الحديد بعضه على بعض فيحدث صوتا متتابعا، يعني لا يمكن تمييز بعضه عن بعض. قال وهو أشده علي، هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني ينفصل عنه لكنه ليس انفصالا تاما بل له رجوع وعود إليه، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني يراه، وربما تمثل في دحية بن خليفة، في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه كان من أجمل الرجال، فأعي ما يقول، وهذا يعني أخف وأيسر. قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني كأنه يحتلب ويتقاطر من شدة ما يصيبه عليه الصلاة. أيضا ربما كان الوحي أخف من هذا، وربما نزل عليه الوحي كما في الحديث الصحيح وهو يتعرق العرق. ما يتعرق العرق؟ يعني يأكل العظم الذي عليه اللحم. وفي البخاري نزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق، العظم إذا كان عليه لحم يسمى عرق ولا لا، وإذا كان ما عليه لحم يسمى عراق، يعني حينما يؤخذ ويزع يسمى عراق، وهو عليه اللحم يسمى عرق، فقد تعرق العرق وهو اللحم العظم اللي عليه بعض اللحم، فنزل عليه ويتعرق العرق، ثم قال إنه قد أذن لكن في الخروج. وهذا ربما لم يشعر به. وفي حديث زيد بن ثابت صحيح البخاري أنه نزل عليه الوحي وكانت فخذه تحت فخذه، قال زيد رجل فكانت أن ترض فخذه من شدة الثقل عليه عليه الصلاة والسلام. فالوحي له شدة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الحديث ارتباطه بالترجمة واضح وهو ظاهر في البدء كما تقدم، الكيفية في كيف يأتيك الوحي، فهو ذكر لصفة الوحي، ذكر لصفة الوحي وكيفية الوحي. وذكر الصفة في الحقيقة ذكر لماذا؟ للموصوف. حينما تذكر أنت صفة الشيء فأنت في الحقيقة تذكر الموصوف، فالصفات مجموع الصفات هي تمثل الموصوف، فهو ذكر للوحي، ذكر للوحي ولكيفية الوحي، كيفية فهو مشتمل على هذا وهذا. نعم. صلى الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيع عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال: في حديثي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم، يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرد تهجر. فحمي الوحي وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر دوادره. نعم. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، هذا هو نسب إلى جده ويحيى بن عبد الله بن بكير. حدثنا الليث، الليث هذا من هو عند الإقلاء؟ ابن سعد، الليث بن سعد المصري الإمام، هذا من أيضا الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله، توفي سنة 75 و100 رحمه الله، إمام كبير حافظ عقيل، هذا هو ابن خالد عن ابن شهاب، ابن شهاب المشهور، وهو محمد ومسلم عبيد الله بن عبد الله الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. ساق المصنف الحديث بطوله ودلالته أو مناسبة الترجمة ظاهرة في نزول الوحي وصفة الوحي، فبالحقيقة جمعت كل ما دلت عليه الترجمة من كيفية الوحي كيف كان، وكذلك أيضا كيف كان بدؤه، وأن ابتداءه عليه الصلاة والسلام أيضا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله في الآية، وأنه وحي إرسال، معناه أنه أرسل إليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام كما أرسل إلى النبيين من بعده عليه الصلاة والسلام. ونعم، ثم عن قول عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، في رواية للبخاري الصادقة، وهذا يجمع هذا وهذا، فهي صادقة وهي صالحة. أيضا قول أول ما بدأ به، يعني قبل أن ينزل عليه الوحي، وقد يكون أيضا قول كيف كان بدء الوحي إشارة أيضا إلى الإرهاصات التي قبل الوحي ما ابتدأ به، يعني يشمل ابتداء كيفية ابتداء الوحي بالإرسال، لأن الله أرسل جبرائيل إليه وأوحى إليك وحينا بعده، وكذلك أيضا ما سبق ذلك من مقدمات من الرؤيا الصادقة، وكذلك أيضا في اليقظة، في اليقظة هنالك أمور، فثبت في حديث جابر في البخاري في قصة بنيان الكعبة، وذلك قبل البعثة، قبل البعثة قبل نزول الوحي عليه عليه السلام، أنه كان يحمل معهم الحجر لما في بناء الكعبة، وسقط رداؤه عليه الصلاة والسلام، فسمع مناديا يقول ارفع إزارك ارفع إزارك، يعني جابر. وبعلي جابر بن سمرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن كان يسلم على الجاهلية. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي عن علي مطول لكن إسناده ضعيف، ثابت حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في صدقها، وأنه كانت رؤيا حق عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إلى الخلاء وكان يخلو بغنى فيتحنث فيه. قوله هو التعبد، قوله هو التعبد الليالي ذوات العدد فيتحنث فيه هو التعبد. هذا الكلام وقوله التعبد هذا ليس من كلام عائشة، هذا من المدرج، وهو من كلام الزهري رحمه الله. والزهري رحمه الله محفوظ لعبارات يدخلها في الألفاظ من باب البيان. فالحديث لعائشة وهو من كلام عائشة، فالزهري رحمه الله أدخل هذه كلمة لبيان معنى التحنث، قال وهو التعبد. وإلا فكلام عائشة فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، هذا كلام عائشة، زاد الزهري والتعبد. نعم. والحديث واضح يعني هنا في قوله وكان يكتب الكتاب العبراني، كان يكتب الكتاب العبراني يعني جاء في الرواية الأخرى أنه يكتب الكتاب العربي في البخاري أيضا. ويتحصل من روايات أنه كما قال الحافظ رحمه حجر رحمه الله أنه يكتب الكتابين العبراني والعربي، ويتكلم اللسانين العبراني والعربي. وهذا جعله يطلع على كثير من الأمور التي لا يعرفها غيره، ولهذا أرسلته أو إلى عمها أو ابن عمها ورقة بن نوفل. نعم حمي الوحي، نعم في ذكر قولها فحمي الوحي يعني بعد أن فتر وتتابع أي تكاثر. قول التابعه البخاري رحمه الله من ما اعتنى به في هذا الكتاب المتابعات، والمتابعات في البخاري في الحقيقة علم مستقل ومفيد لمن درس هذا الكتاب. كثيرا ما يقول وتابعه لكن يذكر المتابع ولا يذكر المتابع، كيف تعرف أنت؟ أنت تعرف هذا بذكر المتابع، قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. نعم هنا عندنا يحيى بن بكير، عبد الله بن يوسف من شيوخ البخاري والتنيسي، إذن تكون المتابعة لابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير. ولهذا قال وأبو صالح، هذا كاتب الليل، هذا كاتب الليل متابعة عبد الله بن يوسف، هذا وصلها المصنف في قصة موسى عليه السلام. ومتابعة أبي صالح وصلها يعقوب بن سفيان كما ذكر الحافظ رحمه الله. وهلال بن رداد هذا وصله الذهلي في الزهريات، في الزهري في الذهليات، أو الذهلي، الذهلي في الزهريات، الذهلي في الزهريات. الذهلي هذا إمام كبير، محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن خالد الفارس الذهلي رحمه الله الإمام الكبير، هذا أجل من أجل شيوخ البخاري رحمه الله. وحصل بينه وبين البخاري بعض الشيء، له كتاب عظيم، كتاب مهم أنا ما اطلعت عليه مطبوع، وهو كتاب الزهريات للذهلي. فيما أذكر أن ابن القيم رحمه الله نقل منه بعض النقول، أو نقل منه في حاشية السنن في بعض المسائل، نقل في بعض الشيء، فيدل عليه كان معروف في زمنه، لكن ما أدري عنه هل هو موجود هل هو مطبوع هذا الكتاب. لكن أهل العلم يعتنون به مما يدل على نفاسة الكتاب وأهميته. قال نعم وتابع عبد الله يوسف وابو صالح نعم عن الزهري نعم وتابعه هلال. شوف انظر المتابعة الثانية في الطبقة التي وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، أي هذه المتابعة التي عنها المتابعة عقيد عن الزهري يعني ابن شهاب. وقال يونس ومعمر بوادره، وهي بادر وهي اللحمة بين المنكب والعنق، لأن قال في اللفظ يرجف فؤاده وهذا قال يرجف بوادره، وهو متلازمان، إذا رجف الفؤاد رجفت البوادر اللي هو اللحمة بين الكتف والعنق. نعم. قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. حديث ابن عباس حدثنا موسى بن إسماعيل هذا هو التبوذكي، حدثنا أبو عوانة هو الوضاح اليشكري، كثيرا ما يأتي بكنيته، حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، والمناسبة ظاهرة في قوله يعالج من التنزيل شدة، وهذا في كيفية الوحي وفي صفات الوحي، وذكر ابن عباس بذلك وتحريك الشفتين، وقولها وأن علينا وإن لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك صدرك، هذا بأكثر روايات جمعه لك صدرك بإسناد الجمع إلى الصدر، وفي رواية كريمة والحموي جمعه لك في صدرك، جمعه لك في صدرك، يعني أن نجمعه لك في صدرك، وهذا جاء في بعض الروايات يعني أن نجمعه لك، والمعنى على كل حال واضح، وهو أنه لا يحرك لسانه، والنبي عليه الصلاة والسلام من حبه لهذا القرآن ومن خشية يتفلت منه عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه، وإذا قرأه جبريل فأنزل الله عنه لا تحرك به لسانك، يعني استمع إليه، فإذا فرغ فإننا نثبته لك في صدرك ولا يفوت منه شيء، والدلالة واضحة والمناسبة ظاهرة. وحدثنا عبدان هذا لقب، وإلا اسمه عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي عبدان، قال أخبرنا، وله أخ أيضا من شيوخ البخاري أظن اسمه عبد العزيز بن عثمان آخر أيضا ثقة، قال أخبرنا عبد الله عبدان عن عبد الله دائما يجاك عبدان عبد الله من هو ها؟ في عبدان من شيوخ البخاري عبد الله المروزي عبد الله بن عثمان المروزي عبد الله المبارك شو يصير أنا قلت أقول ذكرته عبد الله المبارك مروزي عبد الله المبارك يعني قصدي كنت سوف أقول إن شيخك في الغالب يكون مروزي وعبد الله المبارك مروزي هذا عبد الله بن المبارك هذا أيضا مما يعين طالب العلم حينما ينظر فإذا مثلا وجدت فلان مثلا كوفي وله شيخ يعني وشيخ شيخه مثلا له تلاميذ أحدهما كوفي والآخر بصري والراوي عن هذا الشيخ الأوسط بينهما مثلا كوفي مما يرجح أن شيخه أن التلميذ لشيخ شيخه هو الكوفي إلا أن يكون أخذ عنهما جميعا هذا مما يشكل فإذا كان جميعا ثقتين فالأمر هذا يسير لكن الإشكال إذا كان أحدهما ضعيف الآخر ثقة، هذا في غير الصحيح، هذا في غير الصحيح. نعم. قال أخبرنا يونس، يونس ابن يزيد، هذا يونس عن الزهري، هذا ومعمر عن الزهري، يعني رويا جميعا، قرن يونس مع الزهري نحوه. لا نحو لا قال يونس لا قال أخبرنا يونس عن الزهري، قال أخبرنا يونس عن الزهري، قال وحدثنا بشر بن محمد، هذا السختياني، قال أخبرنا عبد الله ومبارك، قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قرن يونس مع معمر عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من المصنف رحمه الله لبيان المتابعات في هذا الخبر. طيب، الآن هو ساقه رحمه الله عن عبدان، ثم ساقه أيضا عن بشر بن محمد، نعم، وذكر متابعات اللفظ لمن هو الآن اللفظ. قال كان رجل أجود الناس وكان أجود ما يكون في رواية الحديث، بالاستقراء الذي ذكره الشراح طلعهم يقولون إذا ذكر متابعات أو ذكر الحديث من طريقين فإن اللفظ المذكور يكون للأخير منهما، سواء كان طريقا ثانيا أو متابعا، فإذا ذكر متابعين ثم ساق الخبر فإن لفظ الحديث على الأخير للأخير هو. فلا تأتي تراجع الخبر أنت تقول فلان رواه باللفظ هذا والبخاري ذكره، نقول نعم هو لفلان، وهو لم يلتزم أن يذكر اللفظين، لكن هو قصده المعنى، وهذا يبين عناية البخاري رحمه الله بالمعنى. مسلم رحمه الله يعتني بالألفاظ ويميز، مع أنه هنا قال نحوه، هذا يبين أيضا المغايرة في اللفظ، هذا أيضا مما يبين أن ربما أشار إلى المعنى الذي يجمع الألفاظ، وإن ذكر لفظا واحدا فلا يذكر الألفاظ كلها فيختصر رحمه الله، يختصر. ولذا ربما قطع الخبر، وهذا أيضا طريقة متبعة للبخاري، وهي فائدة يستفيدها طالب العلم، يعني الحديث الواحد يفيدك فيه 10 فوائد 20 فائدة هو يذكرها رحمه الله، وربما كما تقدم يجعل تبحث تنظر، أنت تتأمل وتنظر. ولهذا تجدون في نفس طبعات الكتاب أرقام المتابع، أرقام أماكن الحديث، أماكن الحديث، فأنت حينما تنظر هذا الحديث في تلك الأماكن تجده بألفاظ مختلفة، تارة يذكره كاملا، تارة يذكره مختصرا، وتارة يعني مختصرا جدا، وتارة يعني يختصر بعضه، ولم يتفق له في موضع واحد أنه ذكر حديثا بإسناده ومتنه سواء أبدا. يعني أنا ما أعرف يعني في محفظ من كلامه أنه لا يقع له أنه ذكر حديثا واحدا في موضعين بإسناده ومتنه سواء أبدا، لا بد أن يتصرف. فإذا اتفق السند لا بد أن يختلف اللفظ، ثم اختلاف اللفظ عنده ليس مجرد زيادة حرف، لا، اختلاف يكون فيه زيادة في المعنى، ليس مجرد زيادة، لا، زيادة في المعنى. هذا يبين لنا أيضا أهمية العزو للبخاري، وكثيرا ممن يعزون أحيانا قد لا يتبين ذلك وهو في اختلاف الألفاظ، ربما يكون الحديث مثلا يعني متفق عليه ويكون لفظ عند البخاري ليس عند مسلم، ولفظ عند مسلم ليس عند البخاري. الأدهى من ذلك قد يكون الحديث متفق عليه، يعني قد يكون الحديث مثلا متفق عليه ويكون فيه لفظة عند أحمد وعند أبي داود ليست موجودة عند البخاري ولا مسلم، فيأتي من يعزو ويقول متفق عليه. وهذا خطأ كثير ممن يعتمدون في التخريج على الحاسب، يعني كثيرا ما يأخذ الحديث، وهذا تجد في كثير من الكتب المطبوعة التي اعتمدت على هذا في بعض الكتب، حينما تجد مثلا أحيانا يعزل الحديث ويكون مثلا إليهما جميعا، ويكون هذا اللفظ الموجود في هذا الموطن ليس في البخاري ولا مسلم، فينبغي انتباه لمثل هذا، فيكون يشار إليه برفع خاء ميم صحيح أصله، لكن هذا الموطن هذا المكان مثلا في أبي داود الحديث في بعض خاصة الكتب المضغوطة الكتب الستة يكون رواية أبي داود فيوضع رقم خاء ميم، ويكون أبو داود رحمه رواه بلفظ زائد ليس موجودا، فيأتي من ينظر إليه ويعزو هذه اللفظة الصحيحة، مع أن هذه اللفظة ترتب عليها حكم يرجح في المسألة. هذا مر في ألفاظ قد لا تحضر الآن، يعني لكن في ألفاظ معروفة، في ألفاظ معروفة، ويقع بكثير أيضا من العزو في بعض الكتب التي خرجت، يعني من يعزو حديث مثلا في المسند مثلا أو في ابن حبان يكون حديث الصحيحين أصله، فيعزو مثلا المخرج إلى الصحيحين، تكون لفظة ابن حبان هذه لفظة ابن حبان فيه زيادة مهمة، أو أحمد، وهذا يقع كثير في أحمد رحمه الله، فيكون العزو خطأ من جهة الاصطلاح، لأن فيه فائدة ليس، لأن فيه زيادة ليست موجودة في أحدهم. فالمصنف رحمه الله كما تقدم يعتني بهذا ويسوق الروايات والمتابعات، ويكون الخبر على اللفظ الأخير أو لمن ذكر أخيرا كما في هذا في على كلام الحافظ رحمه الله وغيره. تقدم معنا أيضا ننبه إلى رواية تقدمت في الحديث الذي قبل في حديث عائشة رضي الله عنها قوله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، شفتوا هذا، قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر عبد الله، هذا قال ابن شهاب قال ابن شهاب وأخبرني، هذا قال بعضهم إنه معلق، إنه معلق، لأن قال ابن شهاب ولم يأتي بالواو العاطفة، لم يأتي بالواو العاطفة، والصواب كما نبه الحافظ رحمه الله ظاهر أنه متصل ليس معلق، يعني متصل بالسند الذي قبله، بالسند يعني، وقال ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة، لأن رواه ابن شهاب عن عروة بن زوين عائشة، ثم قال ابن شهاب، الدليل أنه ليس معلق، إيش قال؟ وأخبرني عطف، كأن البخاري رحمه الله يقول إن ابن شهاب رواه عن عروة بن الزبير من رواية عروة، نعم، أن ابن شهاب رواه عن عائشة من رواية عروة ومن رواية أبي سلمة، فكأنه يقول أخبرني عروة بن الزبير وأبو سلمة عن عائشة، لكن ذكر رواية عروة ثم قال وأخبرني أبو سلمة، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، فهو متصل بالسند الذي قبل كما تقدم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال ادنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري، ثم قال لترجمانه قل له مني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا، قال فهل كان من أباه من ملك؟ قلت لا،

فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحبه صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرن حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. نعم، هذا الحديث العظيم ساقه المصنف رحمه الله من رواية ابن عباس عن أبي سفيان، هو الحديث الفرد لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه عند البخاري. حدثنا أبو اليمن والحكم النافع قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة، وهي نسخة جيدة، وتكلم بعضهم في هذه الرواية النسخة، لكن رواية الحكم النافع عن شعيب رواية متقنة ولا يعتمدها البخاري رحمه الله. وبعضهم قال إن الحكم لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا، وهذا لا يضر لأنه طلع وأذن له في روايتها فرواها وأذن له في روايتها لشعيب. وعلى هذا يكون لا مشاحة في الاصطلاح، قد يكون مثلا من مذهب الحكم نافع هو التصريح بالتحديث في الرواية حينما يرويها عن شيخه إذا أذن له في ذلك، وقد كان قد سمع بعضها. فالمقصود أنها رواية ثابتة ومعروفة عند العلم، والحكم نافع وشعيب أئمة عليهم. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة المشهورين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء سبعة سمون الفقهاء سبعة الله عليهم. فيه عبيد الله، فيه هذا ابن أبي ثور، هذا أيضا مصغر لكن غير، ورواياته قليلة بالنسبة لعبيد الله بن عبد الله. لكن فيه عبد الله بن عبيد الله عكس هذا، عبد الله بن عبيد الله هذا من هو؟ ابن أبي، نعم، ابن أبي مليكة، ابن أبي مكبر وأبوه مصغر، وهذا مكبر وهذا مصغر وأبوه مكبر وأبوه مكبر. نعم، والحديث ظاهر فيما يتعلق يعني بالترجمة من جهة يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وظهوره ومعرفة ظهوره ونبوته لمن كان للأمة قبلنا، وأنه مذكور في الكتب عليه الصلاة والسلام، حتى قال هرقل أن كان يعلم وما كنت أظنه فيكم يعني خارج. وفي هذا الخبر دلالة على أن هذا الرجل يعني أوتي عقلا وحكمة وفهما لكن لم يساعد القدر ولهذا آثر الدنيا وآثر الحكم، فقال ما قال وقال إنما اختبرتكم، وما يدل على أنه بقي على كفره وضلاله أن حارب المسلمين في مؤتة، خلافا لمن قال إنه أسلم وأضمر الإسلام، بل إن الحال التي حاله يدل على خلاف ذلك، يدل على خلاف ذلك. وفي هذا الخبر كما تقدم أيضا أنه قال قال ابن الناطور وكان هرقل، هنا قال ابن الناطور هذا محتمل، لم يبين من الناقل عن ابن الناطور ووقع إشكال، لكن القائل هنا الزهري ينقل عن الناطور وهو متصل بالسند، وأن هذه الرواية ليست مدرجة وليست معلقة، ليست معلقة، بل أي قال الزهري قال ابن الناطور، وهذا جاء واضحا صريحا في كتاب التفسير من البخاري من رواية معمر عن الزهري، في رواية شعيب هنا عن الزهري قال ابن الناطور ولم يصرح في الزهري، لكن في رواية معمر ذكر القائل وأن القائل هو الزهري فتبين اتصال، وعلى هذا يتبين أن الزهري أخذه عن ابن الناطور، والظاهر كما قال الحافظ أنه أسلم وأنه ذكر هذه الرواية، وجاء في بعض الروايات في كتب التواريخ أو السير أنه لقيه بالشام، أن الزهري لقيه بالشام وأنه ذكر له ما وقع لهرقل في هذه القصة، وأنه نظر في النجوم وأنه كان حزاء وهو عن طريق الكهانة، وأنه إما أن تكون يعني اطلع عليها عن طريق السحر والكهانة، وإما أن يكون عن طريق النجوم يعني التماس ذلك شيء من أمور الغيب التي يدخل فيها الكذب، إما عن طريق السحر والكهانة أو عن طريق النظر في النجوم، والجنس الذي تكلم فيه هرقل من طريق النجوم، وأن لهم حسابا معينا في انعقاد بعض النجوم وتركبها، وأنها يعني إذا حصل كذا فإنه يحصل كذا، وأنهم يقدرونه خروجه في نفس الوقت الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لما جاء الكتاب كان موافقا لوضع من وضع النجوم مما يعني يعانونه، فلهذا أصبح خبيث النفس لأنه رأى أمرا يعني يدل على ظهور العرب وملك العرب ولا يدل على شيء، فبينما كذلك إذ جاءه كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه وسلم وأرسله له صاحب له، وجاء بدحية بن خليفة الكلبي، وهذا في عام الحديبية، عام الحديبية، والوقت الذي وافق مسير هرقل إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس يشكر الله عز وجل، لأنه العام الذي انتصر فيه الروم على الفرس، فسار في ذلك العام يعني شكرا لله عز وجل، فلقيه رسول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، فقال انظروا يعني هل هو مختن أو ليس مختن، فقال ولهذا قال فلما استخبره قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو، فنظروا يحدثوا أنه مختتن، وسأله عنه فقال هم يختتنون، فقال هذا ملك أو ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني وأن عرف أن هذا ملك الختان وأن هذا من خصالهم وكذا وكذا، فتبين له ذلك وعرف، وهو موافق لما عنده مما يقرأه في الكتب، ثم كتب هرقل إلى صاحب له، صاحب له يعني من أهل العلم من النصارى أسقف، الأسقف هو الرئيس من الرئيس علماء النصارى في ذاك الوقت، وهذا يسمى ضغاطر كما في كتب السير اسمه مغاطر الرومي، مغاطر الرومي. فعند ذلك أرسل هرقل إلى صاحبه كان نظيره في العلم، أي من هرقل عنده علم واطلاع، يسأله عن حال هذا النبي وماذا يقول فيه، حتى وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل، يعني يقول نعم أن هذا هو ملك هذه أمة وهو ملك هذه أمة ورسول هذه أمة. وجاء في رواية أنه لما ظهر له أنه لما قال صاحبه ذلك يقال إنه دعاهم إلى الإسلام كما هنا، وأنه يعني محتمل أنه دعاهم صدقا واحتمل أنه أراد أن يختبر كما ذكروا في هذه الرواية. جاء في السير أن بغاطر هذا لما جاءه الكتاب قال هذا نبي هذه الأمة، ثم قال أبلغ رسول الله، يقول بغاطر يقول للرسول أني آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك علم بغاطر هذا أنه مقتول، لأن عندهم تعصب فيقال إنه تحنط ولبس ثيابه شهيد شارة الحق وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم ودعاهم إلى الإسلام ولا يدري وإن كان يظن سيقتلونه. قال فلما دعاهم إلى الإيمان بالنبي عليه السلام اجتمعوا عليه مع أنه رئيسهم كان أسقفا حتى قتلوا. فقال ويقال إن هرقل قال بصاحب الكتاب للرسول إما دحية الذي جاء الكتاب أو أنه يعني رسول آخر أرسله صاحبه صاحب له، لأنه لم يصل مباشرة بل جاءه من ملك غسان ثم أرسله ملك غسان إلى هرقل إلى هرقل. فقال هرقل لصاحب كتاب النبي عليه السلام انظر ما فعلوا، إن يعني فغاطر فلان هو أعظم في أنفسهم مني ومع ذلك قتلوه، فكيف لو فعلت ذلك فإنهم لا يمهلونني. ولهذا يقال إنه صنع ما صنع جاءهم في تذكرة وهي المكان والغرفة التي تكون في علية ووضع دونها أقفال فخرج عليهم وهم مجتمعون يعني علماؤهم ورهبانهم وأحبارهم اجتمعوا وقال لهم كذهل لكم إلى الفلاح والرشد ادعوهم، فحاصوا حيصة حمل الوحش ونفر ثم جاءوا إليه في الدسكر يريدون أن يدخلوا عليه فوجدوها قد أقفلت. فعندما قال إنما أردت أن أختبر دينكم وما أنتم عليه فسجدوا له ورضوا، ثم يعني كان ذلك آخر أمر هرقل كما في البخاري قال فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال بعض العلماء لعل البخاري رحمه الله أشار بحديث يعمل بالنيات أيضا إلى شأن هرقل وأن أمره لا يدرى ما هو، فإن كان صادق النية ربما نفعه، وهذا قد أشار إليه الذهبي رحمه الله وأنه من كتم إيمانه ولم يتلفظ به فإنه ينفعه، يعني مع أنه يمكن أن يتلفظ به خصوصا من عنده كما وقع للنجاشي حيث أسلم رضي الله عنه. أما بغاطر فوقع وقع، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر بغاطر في الإصابة، لكن هل هو في الصحابة ولا ليس في الصحابة؟ نعم ليس في الصحابة لأن الإصابة مرتب على الصحابة نعم وعلى صغارهم ممن أدرك النبي عليه لكن غير مميز وهم صغار الصحابة دون التمييز في حكم الصحابة، لكن حي حكم الرسيل. وكذا والقسم الثالث المخضرمون الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يروه من ضمنهم بغاطر. والقسم الرابع من ذكر في الصحابة خطأ رتب على أربع مراتب رحمه الله، وذكر بغاطر في المرتبة في المخضرمين وذكر ما يدل على إسلامها رحمه الله. قال رواه صالح بن كيسان يعني عن الزهري صالح بن كيسان، هذه وصلها البخاري في الجهة صالح بن كيسان ويونس وابن يزيد يونس بن يزيد ومعمر عن الزهري، وولاية يونس في الجهاد أيضا مثل ولاية صحيح. ومعمر تقدم أنها ذكر موسوم في التفسير مطولة وفيها قصة ابن ناطور، ورواية يونس ذكرها مختصرة، وفي رواية معمر التصريح بقوله قال الزهري، قال الزهري قال ابن الناطور، وأنها متصلة بالسند المتقدم. والله أعلم. نقف على هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: نجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أي شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن كرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. عندك باب وشين باب اللي عندك شدان باب اللي قبله باب أمور الإيمان باب باب باب كذا بس بعد عندي بالضم ما هي ملونة باب ايش بعده باب أموري باب لأنهم نعم باب أمور اللي بعده باب مش بعده باب المسلم اي باب مش بعده باب المسلم مسلم مسلم إنسان وادي لأنه مو مذكور هنا اللي قبل الباب ترجم اللي قبله ترجم اللي قبله السطر اللي قبله قبل الباب قبل الباب شو عندك موجود عندك أعيد الحديث قال باب دعاؤكم مع إيمانكم. حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا دعاؤكم إيمانكم كذا باب دعاؤكم إيمانكم إيه نعم باب دعاؤكم إيمانكم دعاؤكم إيمانكم نعم هذا هم موجود في يعني في كثير من النسخ يعني في بعضها ومسجد قيد عندي هنا نقلت من كلام الحافظ في كثير من النسخ وقع هنا باب دعاؤكم إيمانكم هذا قال النووي وهو غلط فاحش يقول وقال الحافظ ثبت في كثير من النسخ أنه باب دعاؤكم إيمانكم قال الحافظ قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربي بحذفه بحذف باب يعني أنه ليس موجود باب دعاؤكم إيمانكم يعني وأنه تابع للباب الذي قبله ودعاؤكم إمامكم من نعم. وعلى هذا يكون هنا قول دعاؤكم إمامكم من قول ابن عباس وعطفه على ما قبله أو عطفه على قك عادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير. نعم. وهو موجود بعض النسخ وبعض النسخ مو موجود، يعني باب دعاؤكم إمامكم بل هو باب واحد تابع للذي قبله، وهذا كما قال النووي رحمه الله جماعة إن غير موجود هذا الباب، باب دعاؤكم إيمانكم. نعم. ويكون هذا من تمام كلام ابن عباس، من تمام كلام ابن عباس. نعم. يقول حافظ يقول البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الإشارة يعني إلى افتتاح البخاري رحمه الله هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أضيف شيء أيضا في قول البخاري رحمه الله باب كيف كان بدء الوحي، أن البخاري رحمه الله هذا الأسلوب ذكره أو استعمله في أبواب أخرى منها بدء الحيض، هذا فيما يظهر لي أيضا بدء الحيض يؤيد ويبين أنه أراد كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي، وأن بدء الوحي على الصفة التي كانت الأنبياء قبله، وذكر في بدء الوحي في بدء الحيض وأن الحيض على بنات آدم واحد ما تغير وأنه موجود خلافا لمن قال إن الحيض إنما وقع على نساء بني إسرائيل وأنه لم يكن موجود قبل ذلك، وأن بدء الحيض كان قديم، إشارة إلى ضعف من قال إنه لم يكن موجود، وأشار إلى حديث عائشة إن في قوله إنما أنت من بنات يعني من بنات آدم وأنها يعني تستحاض كما يستحضن، وأن هذا موجود في النساء منذ يعني خلقت منذ خلق آدم وحواء. وهذا الكتاب كتاب الإيمان كما تقدم، وافتتح بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وهذا الحديث وهذه الترجمة لفظ حديث، وهذه من التراجم التي تكون نصا في الموضوع كما تقدم، ترجم رحمه الله بحديث ابن عمر، وهذه الترجمة تؤيد سقوط في الحقيقة تؤيد سقوط الباب، لأن ذكر في آخر الحديث حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فمن البعيد أن يذكر باب، حتى لو قيل أن الباب حينما يذكر الباب في بعض الأوقات يكون كالفصل ما قبله، لكن قال يعني باب دعاؤكم إيمانكم لا فيما لا معنى له، والصواب الأقرب سقوطها والله أعلم، كما قال يعني كما نقل الكرماني عن نسخة مسموعة على الفربري وأنها بحذف باب، وهذا واضح كما تقدم لأن فيه بني الإسلام على خمس، والمصنف رحمه الله بوب على بني الإسلام، ثم ذكر رحمه الله الشيء في الترجمة أدلة، وهذا كما تقدم مترجم به والحديث مترجم له. قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص، ذكر الإيمان وذكر أنه يزيد وينقص وذكر الأدلة على ذلك، وهي أدلة واضحة فيما ذكر رحمه الله. ثم قال رحمه الله في نفس الآيات قال وقول الله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلا إيمانا وتسليما. نعم. والحب في الله والبغض في الله، هذا إشارة إلى حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي أمامة ومن رواية أبي ذر ومن رواية أيضا معاذ بن أنس الجهني أنه عليه الصلاة والسلام قال الإيمان يعني أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا معنى الحديث المروي، وهو مروي من طرق وحديث جيد، حديث أبي أمامة رواه أبو داود بسند جيد، وكذلك حديث أبي ذر أيضا شاهد له، والحديث الآخر أيضا من رواية معاذ بن أنس عن أبيه معاذ بن أنس الجهني عن أبيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، هذا هو الكندي ثقة فقيه رحمه الله من رجال أبي داود والنسائي، هنا ذكر له في هذه الترجمة قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وسننا فمن استكملها. وهذا من مصنف رحمه الله الشرح للآيات، ويبين أن الشرائع والفرائض والسنن أنها مجموعة أمور ومجموعة أحكام وآداب وأخلاق، وأن من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن نقص منها شيئا فقد نقص شيئا من الإيمان. فكلما زادت الشرائع والسنن الواجب والفرض والسنة كلما ازداد الإيمان، ومن نقص منها شيئا فقد نقص الإيمان فقد استكمل، ومن لم يستكملها لم يستكمل. هذا واضح في الاستدلال لما ترجم له رحمه الله وذكره من الآيات. قال: فإذا عشت سأبينها لكم حتى تعملوا بها، يبين أنها أمور يعمل بها، فمن عمل بها كلها فقد أتى بشرائع الإيمان واستكمل الإيمان، ومن نقص منها شيئا نقص إيمانه بحسب ذلك. وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحرص، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فإذا نزل الأجل فعند ذلك بشر المؤمن برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. ولا شك أنه بعد ذلك لا يمكن أن يختار ما سوى الله عز وجل، بل كما في حديث عائشة: ليس شيء أحب إليه مما أمامه. لكن قبل ذلك لا يتمنى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن طال عمره حسنا، هذا قبل نزول. أما بعد نزول الموت وحصوله فالمؤمن لا يحب لقاء الله، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام عائشة: ليس ذلك نصد، لكن المؤمن إذا جئت بشر برضوانه برحمة الله رضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، هذا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا رواه ابن جرير أيضا عن سعيد بن جبير أيضا أنه قال: يطمئن قلبي أن يزداد يقيني، أن يزداد يقيني، أيضا جاء عن سعيد بن جبير هذا معنى. وقال معاذ، هو معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس. فهو قبل ذلك لم يحصل ذاك الإيمان، لكن مع الجلوس حصل ذلك الإيمان. وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا يتذاكرون القرآن والسنة والعلم فيزدادوا إيمانا، فقال: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا كما ذكر حفظا عند ابن أبي شيبة رحمه الله، عند ابن أبي شيبة ثابت عنه رضي الله. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، اليقين إيمانه كله، هذا رواه ابن أبي خيثمة ورفعه بعضهم كما رواه البيهقي، لكن رفعه لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن علاء: يبلغ العبد حقيقة الإيمان حقيقته حتى يدع ما حاك في الصدر، هذا قال: لم أره موصولا، لم أره موصولا. نعم. كل هذا من مصنف رحمه الله لتقرير هذه المسألة. المصنف البخاري اعتنى بهذه المسألة عناية عظيمة، مسألة الإيمان وزيادته ونقصه، ومن تأمل كتاب الإيمان وجده ترجم رحمه الله على هذه المسألة ونوع وتفنن في الاستدلال لها في ذكر الإيمان وزيادة الإيمان ونقص الإيمان، فلهذا بنى هذا الكتاب على هذه الأصول العظيمة، وذكر الأدلة، ثم ذكر كلام السلف رحمة الله عليهم، ثم ذكر الدليل من السنة كحديث ابن عمر الآتي، كل هذا لتقرير هذا الأصل. وقال مجاهد، هذا وصله عبد المحمد في تفسيره: شرع لكم من الدين، يعني في آية شرع لكم الدين موصي نبي نوحا، وكذلك في نعم كذلك في حديث في كلام في قوله: أوصيناك يا وإياه يا محمد، أوصيناك وإياه يا محمد، أو إياه، هل هنا في قوله أوصيناك يا وإياه أو أوصيناك وأنبياءه، شرع لكم من الدين ووصى به نوحا، يعني هل هنا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام بقصد خصوصا، أو المراد بقوله هنا أوصيناك وأنبياءه كما جاء في كلام بعض أهل العلم، قال قوله أوصيناك يا محمد وإياه، يعني نوحا، يعني المراد به نوح، أو أنه وأنبياءه. ولهذا نقل ذكر البلقيني رحمه الله أنه مصحف من قوله وإياه أي أنبياء، لكن الصواب أنه كما هنا ولا يعني يتعين التصحيف، بل المراد إياه أوصيناك يا محمد ونوحا عليه الصلاة والسلام، ونوحا عليه الصلاة والسلام، لأنه صدر ذكره في الآية وعلى لا يتعين التصحيف. فقال دينا ودينا واحدا، أي شريعة واحدة وملة واحدة. وقال ابن عباس، وهذا وصله عبد الرزاق في تفسيره، شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، هذا معنى سبيلا وسنة. ثم في بعض النسخ قال باب دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهو ساقط من بعض النسخ، قول دعاؤكم إيمان، قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. وقال يعني بعضهم أن الصواب سقوط هذا الباب وعدم ذكر هذا الباب، كما تقدم أنه في نسخة مقروءة على الفربري بحذفه. لكن أشكل هنا قال في قوله دعاؤكم إيمانكم لقول الله تعالى، من كلام من هنا هذا؟ قال ابن عباس شرعة ومنهاجة سبيل وسنة، دعاؤكم إيمانكم، هل هذا الكلام مرتبط بالذي قبله؟ هذا وجه الإشكال، لأن إذا قيل ليس هناك باب فما معنى قوله قال ابن عباس شرعة ومنهاجة سبيل وسنة دعاؤكم إيمانكم؟ ما فيه ذكر شيء. ولهذا جاء باب دعاؤكم إيمانكم، لكن أزال هذا الإشكال حافظ حجر رحمه الله بأن قال إن البخاري رحمه الله كثيرا ما يحذف أداة العطف، أداة العطف في مثل هذا، والمعنى وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، أي وقال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم. وهذا أيضا منقول عن ابن عباس، وصله ابن جرير عن ابن عباس، وهذا ظاهر، وهذا هو الأقرب كما تقدم، وأن يكون الكلام متسقا وليس فيه ذكر باب كما تقدم، لقول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء عمل وأطلق على الإيمان، فيصح أن الإيمان عمل، فيصح أن الإيمان عمل، فيتم له مراده. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبيد الله بن موسى، قرأت هذا الحديث شباب؟ قرأت نعم حديث عبيد الله موسى، هذا هو أبو محمد الكوفي العبسي، قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، هذا هو الجمحي المكي، عن عكرمة المخزومي، عن عكرمة بن خالد والمخزومي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. وهذا الحديث هو الذي صدر به الترجمة، هذا يدل على أن ما تقدم كله تابع للترجمة، كله تابع للترجمة. فيكون قوله تعالى، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، هذا لا إله إلا الله، يبين أن الإسلام مجموعة شرائع، وأن الدين مجموعة شرائع، وأن الشهادتان وأركان الإسلام. لكن قد يقول قائل ما وجه ارتباط هذا الحديث بالآيات وبكتاب الإيمان، مع أنه قال بني الإسلام على خمس، ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، وذكر الشرائع، وأن هذه الشرائع أيضا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا ولمن تقدم من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام وأن هذا مما أوصى به سبحانه وتعالى أوصيناك وإياهم دينا واحدا وأن من استكمل هذا الدين فقد استكمل شرائع الإيمان. وهذا في حق من تأمله واضح. فالإيمان لا يثبت إلا بشرائع وسنن وأحكام. ولقال بني الإسلام على خمس، فالدين بمثابة ماذا؟ السرادق أو البيت، مثل بيت الشعر الذي له عمود في الوسط، عمود في الوسط، هذا العمود يمسك البيت، لكن هذا العمود مع ثباته في الأرض يحتاج إلى شيء يمسكه ويثبته. فكلما كانت أطراف هذا البيت والطنب ثابتة ومغروزة في الأرض كلما ثبت ذاك الأصل، وإذا تخلخلت الأطراف تخلخل الأصل. الأصل ثابت لكن ضعف الأطراف ماذا؟ يضعف هذا العمود. فعلى هذا البيت، بيت الشعر والخيمة حينما تقام ويكون هذا العمود في الوسط، فإذا أرسلت الحبال ولم تقيد ولم تثبت، فإذا جاءت الريح تصفق هذا البيت يمنه ويسره فيتحرك، وهذا العمود يتحرك، وهذه الرياح مثل الفتن والشبهات والشهوات التي تعرض للإنسان لإيمانه، كما تعرض هذه العواصف والرياح لهذا البيت فيتخلخل حتى يضعف. فقد يثبت مع خلخلته، لكن إذا ترك ولم هذا البيت ولم يتعاهد بأن يربط ثانية ثم يشد، فقد يؤدي إلى أن يسقط هذا العمود ويقلع من أصله فيزول أصل الإيمان. لكن إذا أن صاحبه اعتنى به فثبته بالطلب وتعاهده بالتثبيت فإن الأصل يثبت ويبقى ولا يتأثر بالعواصف ولا الرياح، ويظل من فيه ويطمئن من الرياح والهوى وكل ما يؤذي، لأنه في بيت آمن، في بيت لا يعني يتخلل يتخلخل ولا يتحرك بثباته، هذا بمثابة الحماية. وهذا مثل الإيمان، مثل الإيمان الذي يعصمه صاحبه بالنوافل والسنن والأذكار، فكلما كانت أكثر كلما كانت أقوى. وهكذا الإيمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها. ولذا قال بني الإسلام على خمس، مثل الإيمان بهذا البنيان العظيم الذي جعلت أصوله هذه الأركان الخمسة، ولا يمكن أن تثبت ولا تبقى إلا بسياج. ولذا إذا كان يوم القيامة فإنه تعرض أعمال العبد، فإن كان نقص يقال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع ثمم ما نقص به من هذه الفرائض في الصلاة والزكاة وغيرها من سائر الأعمال. وهذا من حسن استنباط المصنف رحمه الله في هذه المسألة، فرحمه الله وأجزل ثوابه. في ختام هذا المجلس يتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، جعل الله تعالى ذلك فيما ما قدم في موازين حسناته، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك القدر عليه. ونعتذر للإخوة الأفاضل عن التوقف عند هذا الحد نظرا لارتباط شيخنا، وفقه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.